بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. وآل محمد. تقدم بيان العلوم الطبيعية العادية وكيف أنها قابلة للاختلاف، مقابلة للشدة والضعف، أن يكون لها مراتب. أما العلوم الإلهية فقال الشارح لأنه لاختلاف فيها، بل كلها واضحة ولا يكون فيها أجلى وأوضح، كلها ما دامت إلهية كلها بالدرجة التامة من الجلاء والوضوح، ولهذا لا يكون فيها أجلى وأوضح، لا لأنها لا يمكن أن تنجلي أكثر، بل لأنها أخذت كل ما يمكن أن يتحقق من الجلاء والوضوح، ومن ثم فلا موضوع للجلاء والوضوح بعد ما وصلت إليه من شدة الوضوح. ويستشهد على ذلك ولذا لم يسمع من نبي ما تعارف بيننا من الأوضح والأوضح، حينما نستمع إلى الأنبياء وهم يفرغون عن علومهم الإلهية لا نجد أنه أصلا يتحدثون عن علومهم كما نتحدث نحن عن علومنا، فلا يقول هذا أوضح، هذا أظهر، هذا ظاهر، فضلا عن أن يقول بعضهم لا أدري ولا أعلم. والعلوم الإلهية كلها حاضرة عندهم، ولذا لم يقل أحد منهم في مقام الجواب عن المسألة تحتاج إلى المراجعة أو التأمل أو نحو ذلك، فعلومه كلها موجودة في قلوبهم الشريفة، بل كانوا داعين للناس إلى الأسئلة، هم يدعون الناس إلى أن يسألوا وأجابوا عنها من دون إحالة إلى المطالعة أو التأجيل. وأصلا حينما تلاحظ إذا بدأ بالكم قضية إمام الجواد مع يحيى بن أكثر، أصلا حينما يشقق ويجاوب أصلا تجد أنه مثل ما أنت من يقولوا لك مثلا أنت أكثر الأعداد من الواحد بالعشر، أصلا أي مؤونة أي تكلف أي تعمل أي تروي أي استذكار، يعني قضية بتمام الوضوح عنده بشكل مباشر يبين، ولا يعتري على العلوم الإلهية طبعا. احنا هذه قضية الإمام الجواد ذكرتنا احنا بالأمس، ما بينا ما شرحنا هذه القضية، ولذا صار بعض الأنبياء أو الأئمة نبيا أو إماما في حال القضاء ومن دون حاجة إلى مضي زمان. واضح احنا فيما سبق وضحناه في يوم ما عندما بينا أن لا يحتاجون إلى معلمين، بينا أهمية هذه المسألة وعنا الأنبياء والأئمة بوضع بعد ما يتوقف على أن يمر بمراحل تعليم وإلى آخره. على كل حال نسترسل في بحث المصنع. بالنسبة إلى قلنا ما أوتيتم من العلم إلا قليلا مخاطب بها حتى الأنبياء، فلا بد يقصد بالنسبة إلى علم الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى استأثر كما وردت بعض الروايات في ذلك، استأثر بعلم الغيب لبعض الأمور لم يطلع عليها أحد من أبائه، وإذا لا كان المقصود فيها عامة الناس وما أوتيت من العلم إلا قليلا، يعني عامة الناس في قبال الأنبياء، فهذا أيضا راح يكون أدب على المرحلة أن هذا ما لدى الناس من علوم هو قليل جدا بالنسبة إلى ما عند أولياء الله سبحانه. نعم. مثلا شنو عن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم ما أجاب؟ نعم. بحيث هو كان بحاجة للجواب. أجل الجواب أو أنه نزل الجواب مباشرة في وقت كما ينقل في قضية آدم في قضية عيسى عليه السلام حينما سأله بعض النصارى فنزل قوله تعالى إنما مثل عيسى كمثل آدم عند الله كمثل آدم شيء مهم فبشكل مباشر كان ينزل الجواب. على كل حال إحنا إذا عقب القضية معينة تشخصوها بالضبط إحنا نقدر نناقش. دائما وصيتنا لكم في أسئلة لا أقول إحنا بدي شخصوها بعدين شخصوها ما سامع كان يطلع رواية مثلا من أبناء العامة رواية كذا فالشي كلش مثلا دي غموض هناك روايات أخرى فضع أنت راجع القضية ما دي ما هو إحنا قلنا بينا قلنا إحنا مناقشة هذه المسألة بعد أن تحددوا أن تحددوا القضية بالضبط من خلال مصدر أكثر من هذا ما دعنا صدر. ولذا لم يقل أحد منهم في مقام الجواب عن مسألة المسألة تحتاج إلى المراجعة أو التأمل أو نحو ذلك بل كانوا داعين للناس إلى الأسئلة وأجابوا عنها من دون إحالة إلى المطالعة أو التأجيل كما هو يحدث في العلوم العادية ولا يعتري على العلوم الإلهية ما يحتاج معه إلى تجديد النظر بحيث يحتاج إلى تأمل جديد إلى مراجعة جديدة. قد يكون بعض العلماء حينما تطرح عليه سؤال يقول أنا أجدد النظر بعد هذا يجدد النظر ويجاوب عن السؤال ويبقى هو ما يتبنى مثلا من رأي يبقى بنظر صحيح ومتين وقد يكون هو في الواقع هو صحيح ومتين ولكن يحتاج إلى مراجعة إلى تأمل إعادة نظر. أما العلوم الإلهية لا أصل لا يطرح عليها هذا الأمر بل هي على بل هي على ما هي عليها من القوة والظهور. نعم تصير أجلى بمرور الأزمنة والدهور لمن يستمع إليها أما هي في واقع كما تقدم هي في المرتبة العليا من الجلاء والوضوح فليس فيها مراتب أنها تكون أجلاء ولهذا المصنف تصير أجلاء للسامعين يعني لمن يطلع عليها يأخذها منهم بمرور الزمن بالتدريج من خلال مثلا التعمل من خلال مراجعة من خلال كذا قد تكون أوضح بعد هذا ما كمان عن هذا. أما هو نفس العلم هو في صدر أهل العلم أهل الذكر هو بالمرتبة العليا فلا منافات بين قوله فيما تقدم لا يكون فيها أجلى وأوضح وقوله تصير أجلى لأن هناك أجلى للسامعين هناك لا يكون فيها أجلى وأوضح لنفس حامل العلم الإلهي ولا ينافي ذلك النسخ في الشرائع أو في شريعتنا بالخصوص كأنه قد يتساءل من خلال ما هو معروف من الناس قد يتساءل بأنه كيف تكون العلوم الإلهية مثلا تامة واحدة لا تتغير صحيحة لا مثلا يعرضها الخطأ لا يعرضها الغموض مع أننا نؤمن بالنسخ والنسخ كانه تغيير بالحكم فهذا الحكم قبل أن ينسخ كان صحيح بعد أن نسخ كان نسخ خطأ هكذا يعني يتوهم في أول قل شارح يقول لا أصلا احنا فهمنا للنسخ فهم آخر نحن نفهم الناس على أنه انتهاء أمد الحكم الحكم ينتهي أمده إذا انتهى أمده يبقى هو في حدود ذلك الزمان هو الصحيح وهو الحق الآن من خلال اختلاف الظروف اختلف الحكم الله سبحانه وتعالى نسخ ذلك الحكم وغيره من خلال الاختلاف من خلال أو بسبب مثلا وجود شريعة جديدة ونبي جديد يبقى ذلك تلك الأحكام ذلك الحكم المنسوخ أو تلك الشريعة المتضمنة لأحكام كثيرة الآن نسخت تبقى هي صحيحة وتامة وتمثل الحق في ذلك الوقت فالاختلاف راح يصير مع اختلاف في المتعلق، يعني ذات الحين كان في ذلك الوقت او في الشرائط، يعني في الشرائط الثمانية في ذلك الوقت كان ذاك هو الصحيح، في هذا الوقت صار هذا هو الصحيح. ولهذا هذا العلم لو ضربنا ثلث نقلة اللي هو هذا الوقت انتقل الى ذلك الوقت راح يكون خاطئ، وذاك العلم الذي ثلث نقلة الى هذا الوقت ايضا راح يكون خاطئ. مثل ما الصيام اللي بنقرب القضية، مثل الصيام بالنهار يكون عبادة، بالليل يكون بدعة، خطأ يكون بدعة مو صحيح. فهذه الشريعة المتأخرة حينما تريد تطبقها في ذلك الوقت يكون خطأ، وتلك الشريعة المتقدمة حينما تريد تطبقها في هذا الوقت أيضا سيكون خطأ. فما عندنا أنه مناسب سيكون هو الأصح والمنسوب هو الأبعد عن الصح، لا، قضية ما لها علاقة بهذا الجانب أصلا. ولا ينافي ذلك النص في الشرائع، يعني بين شريعة والشريعة، أو لا في الشريعة الواحدة في شريعتنا مثلا التي أيضا ورد فيها بعض الأشياء التي تعرضت للناس، التوجه إلى المسجد الأقصى في الصلاة فيما في حالة قبل نزول الآية التي تأمر بالتوجه إلى الكعبة، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، كان هو الصحيح. ولو كان شخص يتوجه للكعبة كان صلاة باطلة. ولو ضربنا عكس الحال، شخص الآن يتوجه إلى المسجد الأقصى أيضا تكون صلاة باطلة، هذا إن شاء الله. لأن معنى النفس ليس إلا أنا بالحكم النافع، الحكم اللي كان نافع انتهى وقت، فصار الآن النافع شيء آخر، بحيث لا اعتبار به بعد ارتفاع أمده، وليس فيهما يكشف عن عدم صحة الحكم في وقته وزمانه، بل كل منسوخ حكم صحيح متين في زمانه. ومن هنا كان كل نبي يصدق النبي الآخر مصدقا لما بين يديه من الرسل، وما تقدم من الرسل أيضا كانوا يبشرون ويصدقون بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومما ذكر يظهر أن العلوم الإلهية حيث لا تحتاج إلى ترتيب مقدمة ولا يكون فيها الاختلاف، ولذا لا يكون الأنبياء والأئمة عليهم الصلاة والسلام مختلفين في أمر من الأمور، بل كلهم مخبرون عن الحقائق الواحدة، وإن كان كلماتهم للناس بحسب اختلاف استعدادهم وتفاوت ظروفهم مختلفة. قد تختلف الكلمات، قد يعبر أحدهم عن التوحيد بتعبير ويعبر الآخر بتعبير آخر، ولكن هذا يريد ينفي هاي المرتبة من الشرك، ذاك لا يريد ينفي مرتبة أعلى من الشرك، والله إن شاء الله، أو مرتبة أدنى من الشرك فيعبر عن مرتبة أعلى من التوحيد، مو غريب. وهذا ما بيناه سابقا في أنه التعارض ينظر في الروايات التي أو النصوص الشرعية التي تعالج الحقائق، لأن هي الحقائق إنها مراتب، فقد يكون بعض الروايات تتحدث عن مرتبة من هذه الحقائق، رواية أخرى تتحدث عن مرتبة أعلى تتناسب مع المتكلم المخاطب أو مع نظر الإمام. قد يكون الإمام يبين لبعض الناس بعض الأمور بمراتب عالية من البيان، وينبه إلى مراتب عالية بلحاظ من سيقرأ، من سيطلع، من سيستمع إلى هذه الكلمة، هم يفهم الكلام أكثر مما يفهمه السامي، هذا يتناسب مع تأكيده صلوات الله عليهم على أصحابهم في أن يكتبوا الأحاديث، أن يحفظوا الأحاديث، لأنه قد يكون رب عامل فقه إلى من هو أفقه منهم يفهم الكلام أكثر. ما مو شرط لا مثلا لا استعدادي على الأقل استعداد المخاطبين للناس بحسب اختلاف استعدادهم، يعني استعداد الناس ضرير نرجع للأفراد. قبل ما تشيرون إذا سمحون لك نكمل المطلع، وتفاوض ظروفهم، تفاوض ظروفهم ميدر المثل، مثلا طرف من الظروف تنتشر فيه نظرية الجبر، فتأتي الأحاديث بشكل مؤكد تعارض مسألة الجهل. ضرب من الضروب ينتشر فيه التفويض، تأتي الأحاديث ترد عن التفويض قد يكون بشكل يحد الجهل، لكنه بلحاظ ذلك الظرف هو لجنس التفويض فينبه للقضاء والقدر. الناس قد يكونون يفهمون القضاء والقدر يفهمون على أنه جد، أو ينبه للاختيار إنما يرد عن الجد فيفهم كأنه تفويض، بينما هو هناك مرحلة وفقة هي الحق. بين الإمام هذا الجانب منه لأن كانت الناس بحاجة إليه، ثم بين ذلك الجانب منه لأن الناس كانت بحاجة إليه في ذلك. في ظرف من الظروف، هذه مسألة جدا حساسة، في ظرف من الظروف ينتشر الاعتماد على النص بشكل حرج، واحد يصير أشعري أو حنبلي يسموه بالنصوص، يعني يتأثر في النصوص تماما، فيأتي تأتي البيانات الشرعية تؤكد على العقل أن الله سبحانه وتعالى أول ما خلق الله العاقب به يعاقب به يثيب كذا أقبل أدبر إلى آخره من الروايات التي تؤكد على العقل. ضرب من الظروف ينتشر استعمال الرأي والاستحسان والقياس في قبال حتى النص، في قبال حتى الشيء الواضح من الشريعة هو يرجع إلى عقله ويرضي هذا النص. فتأتي البيانات تقول إن دين الله لا يصاب بالأرض. أنت اليوم إذا تجي تجمع بين هذا الحديث وهذا الحديث تتخيل أن الأحاديث متعارضة في مسألة العقل ومرجعية العقل. بعض ولهذا بعض علمائنا من الإخباريين أصلا رفضوا حجية العقل، رفضوا حجية العقل ونقصت طبعا ظلم شروط وقضايا أن تبحث في أن الأصول أن تبحث، وبعضهم أصلا رفضوا تقييد حتى حجية العقل بأي طريقة، يقول هذا قطع والقطع ما يمكن تقييد حجيته أصلا، يعني واحد ركز على هذا الجانب واحد ركز على هذا الجانب. بينما اذا نعرف ظروف البيان الشرعي وانه كان يخاطب اي اناس اي مشكله من هؤلاء الناس واي شيء اراد الامام ان يصلح به مشكلاتهم شذوذهم اشتباهاتهم، هذا هو راح يكشف لنا يعني كثيرنا راح يصير اصلا هو منشا وسبب للجمع العرف بين هذا الظرف. واضح ان شاء الله. ايام امام مثلا الحسين، ايام الامام الحسن، ايام مثلا الامام زين العابدين صلوات الله عليه، انت عندك روايات كثيرة عن التقييد تأخذ القضية المظاهر الشرعية، عندك روايات كثيرة عن التقييد قليلة الروايات، هي الناس خايفة الناس يبدو تجديع جالبها. ايام الامام الصادق شوف سير من الروايات عن التقييد، حرمة الإذاعة، حرمة إذاعة السير، أنه هذا يشرك في دماءنا، لأنه الناس قل خوفهم من الدولة خصوصا ما بين في عصر ما بين الدولتين، ثم كثرة التوراة اللي هي بعضها أصلا ما لها أي شرعية أو كلها ما لها أي شرعية بعد على البحث في هذه تلك المسألة ما نغرب بين المسألة، فصار بيانات حتى عن التقييد. الإنسان إذا يريد يغلق هذا الباب في تفكيره لما يريد يتعامل مع النصوص ويستنبط من النصوص يشوف روايات متعارضة وتذكر المتعارضات أصلا لديه. واضح إن شاء الله. سؤالكم فمن سيد إن شاء الله. يستلزم أنه يكونون مثلا في علومهم ما مختلفين في الحقائق التي يخبرون عنها، ما مختلفين كلهم يعبرون عن الله سبحانه وتعالى وعن الحق. سؤالكم شو صار؟ سؤال ثاني هذا من تفكير أنتم لا، هذا سؤال آخر. أنت قلت أنه راح يلزم أنه مراتبهم مختلفة صحيح؟ فهنا نتحدث عن شخصيات مراتبهم متساوية، فهنا نقول هذا مو شرط أن يكون مراتبهم متساوية، المراتب ترجع بعد مدى القرب من الله سبحانه وتعالى. كيف يعني شيء ايه يقول حينما يخبر عن حقيقة، الآخر يخبر عن نفس الحقيقة، يبقى واحد قد يكون ما يخبر عن هذه الحقيقة، وذاك الذي يخبر عنها يكون أعلم من عنده. ماكو مانع، هو قال كلهم يخبرون بكل الحقائق. هنا بس قضية العموم والخصوص شيخ، بس انتم هاي يعني تخلوها في حسابكم، قضية العام مطلقا والاخص مطلقا هي راح تحل الاشكال. انا مطمئن يعني انتم اذا درجان المسألة مع الاتفاق الى هذا الجيل، اذا بقى اشكال انا يصير عمر خصوص من وين؟ عمر خصوص مطلق في هذا ما كمان، او عمر خصوص من وين؟ الى عقيدتنا في طاعة الأئمة عليهم السلام، ونعتقد أن الأئمة هم أولو الأمر الذين أمر الله بطاعتهم، أمر الله تعالى بطاعتهم، وأنهم الشهداء على الناس في الآخرة. قال الشعر: ولا بأس بذكر أمور. الأول أن الأئمة عليهم السلام هم أولو الأمر الذين تكون طاعتهم مطلقا مفروضة، وذلك واضح. ما هو الدليل على وجود طاعة الأئمة؟ الآن نبحث عن هذا البحث بعد أن فرغنا من بحث العلم. طبعا من المهم أنه إذا كان هناك بعض الأسئلة في العلم لابد أنه إحنا وعدنا به أن تطرح، صحيح؟ تحبون ندخل بهذا البحث وتتهيئون الأسئلة، تحبون من الآن نوقف البحث ونحاول أنه نستعرض مثلا إذا كان هناك أسئلة إشارات تتعلق بما تقدم من المسلمات أو من النتائج التي وصلنا إليها من علم الأئمة صلوات الله عليهم. شنو رأيك؟ بعد الامتحان إن شاء الله. وذلك واضح بعدما مر من كونهم قائمين مقام النبي صلى الله عليه وآله في جميع شؤونه. ومن شؤون النبي صلى الله عليه وآله ما دام هم خلفاء النبي صلى الله عليه وآله فخلافتهم تقتضي أن يكون لهم على النبي صلى الله عليه وآله. ومن جملة شؤون النبي الولاية والحكومة على المسلمين. من يقصد من الولاية معنى الحاكمين، ويشهد له مضافا إلى الروايات المتواترة في وجود طاعتهم قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذه الآية الشريفة يقصد منها من خلال ما نطالعه إن شاء الله من الروايات التي تفسر هذه الآية، يقصد من أولي الأمر فيها الأئمة صلوات الله عليهم. فإذا القرآن الكريم يأمر بطاعة الله، ثم يأمر بطاعة الرسول وأولي الأمر، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولا تشمل الآية المباركة غيرهم من الولاة والخلفاء. الآية أمرت بالطاعة بشكل مطلق، لم تأمر بالطاعة في حدود معينة في ضمن قيود معينة كما ترى مطلقة. هذه أي تقليل؟ لا يمكن أن هذا الأمر المطلق يشمل الخلفاء الآخرين، يعني يشمل أولي الأمر الظاهريين الذين هم يتسلطون، يعني الحكام الفعليين الخارجيين يجب طاعتهم. هذا مو معقول، وإن كان كثير من الحكام حاولوا أن يتحكموا حتى في هذه الآية الشريفة، ويعتبرون أن هذه الآية من الآيات التي تأمر بطاعة أي حاكم، ومن ثم يسكت كل من يخالفه بهذا يعني بهذا الدليل القرآن. هذا وهذا نمط من أنماط التحريف، يحرفون الكلمة عن مواضعها. كيف نستدل بشكل مباشر على عدم شمول هذه الآية على الآن عندنا مقام بالبحر؟ المقام الأول أن هذه الآية لا تشمل كل حاكم كل سلطان. مقام الثاني انها خاصه بالائمه صلوات الله عليهم. وهناك مقام اخر ثالث يعتبر ملحق بهذا المقام ان شاء الله ناقشه ليتعلق بالفقهاء، وان الايه هل تشمل الفقهاء او لا تشمل الفقهاء بحكم مثلا تفرعهم عن الائمه الاخر. قال في مقام الاستدلال على عدم شمولها للحكام غير الأئمة، وإلا لزم الأمر بالطاعة عن الفاسقين وهو قبيح. يعني يقصد هكذا، يقصد لو كانت الآية تأمر بطاعة كل حاكم، نحن نجد أن الحاكم الغاصب هذا هو مجرد غصب للحق، وهذا من أوضح الفكر صحيح، مضاف إلى ما نعهده في عامة الحاكمين من الفسق، لأنه عادة الفاسق ما يكون فاسق في قضية واحدة ويفسق، يعني هو مرتبته بعيد عن الله سبحانه وتعالى فيفسق في هذا وفي أمثاله. فهل يعقل أن الله سبحانه وتعالى يأمر بطاعة الفاسق بشكل مطلق؟ هو يستدل عليه بالقبح، والاستدلال بالقبح لا أشك أنه فيه خلل أو فيه مثلا يعني غموض. هل يعقل أن الله سبحانه وتعالى يأمر بطاعة الفاسق بشكل مطلق وهذا فاسق، ومن الطبيعي جدا أن يأمر بغير الحق فاسق؟ لا أمان له. فكيف يعطيه الله سبحانه وتعالى هذه الأهمية المطلقة في وضع المسلمين في وضع عباده سبحانه وتعالى؟ هذا ممكن واضح إن شاء الله. ثم على كل حال خلونا احنا إذا بعض الأدلة الخاصة ليش بعد ثم حاجة. فالآية حيث تدل على الطاعة المطلقة لله وللرسول وأولي الأمر بسياق واحد تدل على أن المراد من الموضوع وهو أولي الأمر موضوع الطاعة، أولي الأمر موضوع الحكم، الحكم هو الوجوب، المتعلق هو الطاعة، الموضوع أولي الأمر من يطاع من هو متعلق، المتعلق من هو طاعة من، هذا شنو موضوع الأصول. وهو تدل على أن المراد من الموضوع وهو أولو الأمر هم المعصومون كما فسرت الآية بهم في الروايات الكثيرة. فكأنه ما دام الآية الشريفة لا تدل على أن المراد من أولو الأمر يعني أولو الأمر المتسلطين الخارجيين، لابد أنها تدل على أن المراد من أولي الأمر يعني أولي الأمر الحقيقيين. تحتمل أمرين، الأمر الأول أن يكون مقصود من أولي الأمر يعني هؤلاء الذين هم متسلطون بالفعل أو الذين تسلطوا بالفعل. الأمر الثاني أن تقصد أن من له هذا الحق، من له الإمامة، من له الولاية، فإذا هذا قطعا خرج راح يثبت الثاني بلا شك صحيح. قبل ما ندخل في الروايات لإثبات الثاني، قد يمكن الاستدلال من نفس الآية على أنه بطريق آخر على أن المقصود كما يليق من كلام المصنف، المقصود من الآية من أولي الأمر ليس الحكام. نقول إذا كانت الآية تأمر بطاعة حكام، والحكام كما نجدهم في كثير من الأحيان يأمرون بما لا يأمر به الله سبحانه وتعالى، سيؤدي تفسير أولي الأمر بالحكام إلى إيجاد تعارض في نفس مضمون الأحكام. كيف؟ الآية تقول أطيع الله وتقول أطيع الرسول، هؤلاء الحكام قطعا يأمرون في بعض الأحيان على أقل تقدير بما لا يأمر به الله، بل بما ينهى عنه الله سبحانه وتعالى وينهى عنه الرسول. فلو كانت الآية تأمر بالطاعة أولي الأمر كما تأمر بطاعة الرسول، لكان العبد وهو يستمع إلى أولي الأمر وهم يأمرونه بما ينهاه عنه الرسول، كانت الآية تدعوه إلى الطاعة وعدم الطاعة في آن واحد، أو تدعوه إلى طاعة المتنافيين في آن واحد. هذا غير معقول في ست نافية ست عرب. كيف؟ فصار تقييد يعني بينما احنا من اول فهمنا من عدد اطلاق مو فهمنا يعني هي ظاهرة الاطلاق يعني ما في شاهد شاهد على معالجته واضح ما موجود. اي الجمع افضل من الطرق مو على كل حال يعني احنا من خلال ما نجد في هؤلاء مثلا حينما يكثر تكثر اوامرهم بما لا يعني بما لا يأمر أو بما لا بما ينهى عنه الله سبحانه وتعالى ورسوله يصير بعد هذا الجماعة يعني غير أفضل. مرة يفضي مرة يشتري في إثارة في حالة من الحالات نلجأ إلى هذا الجماعة بشكل أو بآخر. أما أنه لا احنا نجد أنه بعض الحكام أصلا هم يأمرون بالخمس، هم يأمرون يعني بالقضايا الواضحة أنها خلاف الدين، يأمرون بقتال مثلا الولي الحقيقي، من يأمر الله سبحانه وتعالى بالمحافظة عليه يزيد من مصادقه للأرض بمعنى الحكام، وأمر بقتال الفساد وإلى آخره أوامر يزيد لعله أكثرها هي مخالفة لأحكام الله سبحانه وتعالى. فاحنا كل هذا المستثنين راح يصير يعني شيء شبيه بتخصيص الأشهر يعني ما بين مجال. مرة نقول في حالة من الحالات في ظرف مثلا من الظروف من باب الاشتباه اي قد هذا يصير معنا. اما من اول واضح ان الآية حينما تعطي يعني الخط للطاعة هذا الخط اللي يتفرض للطاعة طاعة الله طاعة الرسول طاعة الله اصلا هو طبيعي المفهوم من الآية انه ذولا كلهم يتحركون ضمن خط واحد مو يتنافسون فيما بينهم. فإذا اقترفنا انه أولي الأمر المقصود منه الحكام معناه راح يصير تناقض في داخل الآية الشريعة طبعا ان شاء الله. فهذا التعارض يعني هذا الجمع جدا غير واضح. كما فسرت الآية بهم في الروايات الكثيرة. الآن نقدر يعني احنا إضافة لأن الأمر بطاعة الفاسقين قبيح، وإضافة لأن الأمر بطاعة الله ورسوله وأولي الأمر إذا كان المقصود من أولي الأمر يعني الحكام وحكام الجو هذا سيؤدي إلى أن يكون العبد في بعض الأحيان مطيعا ومخالفا يعني منتسبا ومخالفا للآيات في وقت واحد، وهذا ليس لا يحدث في حالة نادرة من أجل أن نقول في هذه الحالة نتنازل لأن هناك أسبقية مثلا للرسول أولوية للرسول فيقدم الكلام عليه. فهذا بعد ما راح نقدر نجمع يعني بين هذا المفهوم من الآية يعني بين مفهوم وجوب طاعة الرسول ومفهوم وجوب طاعة أولي الأمر. ثم تأكيدا لهذه الأدلة اللي هي ليست أدلة نقلية مباشرة يمكن أن نستدل بالنقل من خلال النصوص التي وردت عن أهل البيت صلوات الله عليهم أن المقصود من أولي الأمر هم الأئمة وليسوا حكام الجوار. الروايات كثيرة منها ما ورد أن جابر بن عبد الله الأنصاري سأل رسول الله صلى الله عليه وآله فمن أولي الأمر الذين قرن الله طاعتهم بطاعتك؟ قال صلى الله عليه وآله هم خلفائي يا جابر. وأئمة المسلمين من بعدي أولهم علي بن أبي طالب ثم الحسن ثم الحسين ثم علي بن الحسين ثم محمد بن علي المعروف في التوراة بالباقر. ستدركه يا جابر فإذا لقيته فاقرأه مني السلام. ثم الصادق جعفر بن محمد ثم موسى بن جعفر ثم علي بن موسى ثم محمد بن علي ثم علي بن محمد ثم الحسن بن علي ثم سمي وكمي يعني الذي شاركني في كنيتي حجة الله في أرضه وبقيته في عباده ابن الحسن بن علي صلوات الله عليه. ذاك الذي يفتح الله تعالى ذكره على يديه مشارق الأرض ومغاربها، ذاك الذي يغيب عن شيعته وأوليائه غيبة لا يثبت فيها على القول بإمامته إلا من امتحن الله قلبه للإيمان. اللهم ثبتنا على دينك. قال جابر: فقلت له يا رسول الله، فهل يقع لشيعته الانتفاع به في غيبته؟ كيف ينتفعون به في غيبته؟ فقال صلى الله عليه وآله: إي والذي بعثني بالنبوة إنهم يستضيئون بنوره. والنور كما أشرنا فيما سبق يشير إلى الهداية، أحسنتم ذلك المعنى من الهداية، وينتفعون بولايته في غيبته كانتفاع الناس بالشمس وإن تجلاها سحاب. هذا أيضا المثال يشير إلى الهداية الإفعالية، يعني النور بالفعل موجود بالفعل حقق. يا جابر، هذا من مكنون سر الله ومخزون علمه، فاكتمه إلا من أهله أو إلا عن أهله. ومنها ما ورد في أمان الشيخ قدس سره من أن أبا محمد الحسن بن علي عليه السلام خطب الناس بعد البيعة له بالأمر فقال: نحن حزب الله الغالبون، وعترة رسوله الأقربون، وأهل بيته الطيبون الطاهرون، وأحد الثقلين اللذين خلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته إلى أن قال: فأطيعونا فإن طاعتنا مفروضة إذ كانت بطاعة الله عز وجل مقرونة. هو هذا القرن، هو هذا يجعل الأمر بالطاعة أصلا بعد آدى عن التخفيف، كما تلاحظون في رواية جابر يقول: الذين وصل الله طاعتهم بطاعتك. يعني هذه القضية بعد ما فيها مجال الاستثناء، يعني مطلوبة مرتبة من الطاعة، مرة تجينا في الرداية تقول أطيعوا أولي الأمر مثلا، في هذه الحالة نقول أن هذا فرد مرتبة من الطاعة، هذا المرتبة لابد أن يكون سجل مع تلك مثلا الضرورية القرآنية من وجود طاعة الله ورسوله. أما حينما تأتي مقترنة بعد ما عاد لك المجال لأنه الخصم طالب هذا، هو نفس القرن تلاحظ من خلال استدلال حتى استدلال الإمام الخصم حيث يقول: فإن طاعتنا مفروضة إذ كانت بطاعة الله عز وجل مقرونة. فهذا الذي يقرن طاعته بطاعة الله بعد يقول ما في مجال لأنه مستثنى، يقول هذا يطاع في بعض الأحيان في نفس أوامره يطاع في نفس الآخر لا. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. واضح أنه يعرف أولي الأمر نحن العبد، نحن نستقبل الآخر، اللي هي هذه الأمور كلها يقصد منها أهل البيت صلوات الله عليه. ووصفه بأن أهل بيته الطيبون الطاهرون. ومنها ما رواه في الكافي عن الحسين بن أبي العلاء قال: ذكرت إلى أبي عبد الله عليه السلام قولنا في الأوصياء وأن طاعتهم مفترضة. قال: نعم، ومن الذين قال الله عز وجل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وهم الذين قال الله عز وجل إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. ومنها ما رواه في الكافي أيضا عن أبي جعفر عليه السلام: إيانا على خافة. إلى بقنية وإما عن يمين إيانا عني خاصة أمر جميع المؤمنين إلى يوم القيامة مطلقا، ما به تحديد ولا به تحديد. ثم يقول خاصة، هذه الخاصة راح ننتفع من أجل فيما يأتي إن شاء الله. أنا أريد أن أشوف أولي الأمر يعني فقط هؤلاء، لهؤلاء المصداق الأكمل لها. تعلمون القرآن حينما تأتي رواية تقول المقصود من مثلا من هذه الآية كذا، هذا يمكن فيها احتمالاً. احتمال الأول أن يبين أن هذا مصداق للآية الشريفة. واحتمال من الاحتمال الثاني أن لا يبين أنه هو هذا مضمون الآية الشريفة، وأنه مجرد مصداق له. وهذا هو الفرق بين المضمون والمصداق. المصداق يحتمل أن يوجد مصداق آخر إلى غيره. أما حينما يقول هو هذا مضمون الآية بعد غيره راح يكون معارض أصلا، إذا افترضنا أن يوجد غيره راح يكون يعني مختلف مع هذه الرواية اللي تقول هو هذا المقصود منها. فضح المقصود إن شاء الله. فحينما تصرح تقول خاص يعني لا يوجد غيره. لا مو قصة نفس. ناس للظهور يقتدارتهم الحمد لله بالأصول. الناس يعني ما يحتمل معنى آخر. الظهور يعني يحتمل معنى آخر. لا احنا مرة نقول يكون تعبير النص اشتبه. هذا مقصود المطمع يعني هو الصحيح أحسن. وإلى غير ذلك من الروايات المروية الأبواب المختلفة التي تدل على أن المراد من أولي الأمر هم الأئمة المعصومون عليهم السلام، وعلى أن طاعتهم مطلوبة، وهو كما عرفت مطابق للاعتبار. إذ السياق يفيد الإطاعة المطلقة، وهي لا معنى لها إلا في المعصومين، ولعله لذلك قال في دلائل الصدق بعد نقل الآية المباركة: لا يمكن أن يشمل هذا ظهور الآية سائر الخلفاء، سواء أراد بهم يعني الفضل، ما هو هذا دلائل الصدق يناقش به الفضل ابن رزدهان، من فضل ابن رزدهان يردي على الألام حسب الظاهر، يناقش به الألام. فهنا نقول أراده بعد مو أريده، يعني مو اللي يناقش عامة مثلا علماء السنة، وإنما يناقش به الفضل، أراده أن يرجع به إلى الفضل. لا بد أن تلاقي الصدق من الكتب الجليلة يعني العقائدية. سواء أراد بهم خصوصا الأربعة أم الأعم منهم من المعاوية ويزيد والوليد وأشباههم لدلالة الآية على أسماء الأمر، أصلا هي الآية طبيعة تدل على أسماء الأمر. ما دام قال طاعتهم مقرونة وبشكل مطلق مع الرسول، معناه هذا الذي يطاع هذا ممكن أن يخالف الرسول معصوم. وهؤلاء ليسوا كذلك، فيتعين أن يراد بأولي الأمر علي وأبناءه الأطهار من كفاء الأصلة عن غيرهم بالضرورة بل بالإجماع. حتى لو فرضنا مثلا ضرورة بعضنا شك فيها، هناك إجماع بين العامة والخاصة على عدم أصلتهم. وقال المحقق اللاهيجي إن المراد من أولي الأمر لا يكون إلا المعصومين، لأن تفويض أمور المسلمين إلى غيرهم ترك لطفهم وهو قبيح، بل نزيد على ذلك بأن تفويض أمور المسلمين إلى غيره تغرير بالمسلمين وهو قبيح. بعد مو فقط ترك له تغرير، هذا يعني هذا إيقاع في ضد اللطف، ومر أن هذا مجرد عدم لطف، أنه يفوض مثلا أمر المسلمين إلى فلان من الناس، الى مثلا احد العدول، يكون على خلاف اللطف. لماذا خلاف اللطف؟ لانه هناك من هو افضل، هناك من هو اعلى. اما ان يتوضا من المسلمين الى لم يتخذ الاسلام ذريعه بالوصول الى معارف الدنيويه، او الى بعض الناس الذين لم يحفظوا حتى الحرمه الظاهريه للقران، بحيث يجلس في بيت الله وفي موسم الحج وعلى الكعبة الشريفة ويتخذ القرآن غرضا لاتهامه ويمزق القرآن، وهذا أيضا من الأمر. شنو الفرق؟ أنت لو تفتح هذا الباب تقول الحكومة الظاهرية راح يشرح لك الفرق. شنو الفرق بين هذا وبين هذا؟ أفرض واحد كان يتبرك بالقرآن ومثلا يجمع القرآن وعنده ثلاث أغراض معينة تخليه، لكن انت ما دام قلت هذا العنوان للآية الكريمة، وعلى الأمر، أنه على الأمر يعني الحاكم، وإذا لازم تلتزم فيه على كل حال. فالقضية مو اعتبارية أنه في يوم ما نزل هذا من أولي الأمر وهذا ليس من أولي الأمر. وهذا إن شاء الله ومن ذلك يظهر وجه اختصاص أولي الأمر بالأئمة الذي أشار إليه المصنف بقوله: ونعتقد أن الأئمة هم أولي الأمر الذين أمر الله تعالى بطاعتهم، ثم لنا موقف مع زعيم المشككين كما يسموه الراجي حول هذه الآية الشريفة. الحمد لله رب العالمين.